الآن وإيش أوضح هذا التقسيم؟ أوضح هذا التقسيم على الشكل التالي. قلنا صحوة لا سياسية، صحوة سياسية، صحوة. طبعا هذا ملخص أنا شرحته بطوله الآن هنا فقط للذكر على صعيد الاختصار. وصحوة شاذة. الصحوة اللاسياسية هي مدارس ولكن اشتركت في أنها استبعدت السياسة. مثلا الصوفية، الصوفية يريد التدين، يريد إصلاح الفرد، يريد الخروج من المشكلة لتسمو الروح في الأهداف الخيرة التي أرادوها، ولكن استبعدوا السياسة مطلقا. حتى بقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كان واحد عندنا من أقطاب الصوفية اسمه عبد القادر عيسى في الشام، شيخ الطريقة الجيلانية وشيخ ملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط، حكى لي أحد الأخوة استشهد رحمة الله عليه، بعدين حكى لي شخص وحكى لي حتى أكون دقيق، قالوا لما دخلت عندهم في الحركة الصوفية أول ما التزمت، قلت التزمت هاي الصوفية، فجيت عند الشيخ وقالوا الآن بتتوضى بتروح بتصلي ركعتين ترك السياسة، بتصلي ركعتين سنة ترك السياسة، خلاص هنا ما في سياسة. أنا ما بقيم صحا وخطأ، يريد التدين، يريد سمو الروح، يريد النهوض بالفرد إلى آخره، بعدين ببحث أمره، المهم إنه هو مستبعد السياسة. التبليغ لا شك أنها صحوة وأدت خير كثير جدا وأخرجت كثير من الناس من الظلمات إلى النور ونفع الله بها الناس كثير ووصلتهم إلى الالتزام، ومن الالتزام راحوا للسياسة للجهاد إلى آخره ونفع الله بهم، فكانوا هم اللي نقلهم من الضلال إلى الهدى. ولكن يعرف اللي يعرفهم انه ما في سياسه في معسكراتهم. لو واحد تكلم حكام حكومه سياسي كذا بيقولوا له بروح بالخير، طلع من المعسكر حتى يخرجوا من الحمل اللي يخرجوا فيه. ماشي. الثلاثيه العلميه او من اسموا انفسهم مدرسه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، كمان رجل افضى الى ما قدم. الثلاثيه العلميه قالوا تصفيه وتربيه. كيف يعني تصفية وتربية؟ اللي يعرف دروس الشيخ الألباني كلامه في السياسة إنه السياسة تياسة وإني شغلة فاضية، والآن قضية عقائد وتصفية عقائد، لما تصفوا العقائد يصلح الناس أحوالا فينصلحوا فيفرجوا عليهم. كيف بتحس في الآخر غائمة مثل الصوفية؟ ما تعرف كيف حتنحل المشكلة معهم. من هؤلاء القطبية مع أنه أفضلهم وأصحهم منهجا، نفس الشيء لما تقرأ كتاباتهم حتى أفضل ما كتب فيهم الرجل الفاضل ابن العائد الفاضل الشيخ محمد قطب، تقرأ كتاباته في كتاب مشهور جدا في التربية إيش اسمه كان، وكتاب حول تطبيق الشريعة، تكلم عن القاعدة الصلبة، القاعدة الصلبة. طيب كيف القاعدة الصلبة؟ المهم هي فهم تربية أخلاق سلوك، ولكن تروك الصدام مع الحكومات وبالتالي تروك الصدام مع من وراء الحكومات. فهؤلاء على اختلاف تقييمهم، لا شك مستحيل أقيم أنا القطبية مثل التبليغ ولا الصوفية ولا قيم مثل السلفية، لأن هم مدارس ولكن اشتركوا في استبعاد السياسة. فهو لا يريد الاصطدام العملي مع المشكلة، لا يريد الاصطدام العملي مع المشكلة. تربية كذا مرة عقائد الرسول. خلاصة كلام هذول كلهم مختصر بكلمتين في النهاية، فعلا حقيقة مختصر بكلمتين، كلهم يقولون لك كل واحد من مذهبه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا ما بأنفسهم يغير الله عليهم. هذا بده يغير ما بأنفسهم سلوكيا، هذا بده يغير ما بأنفسهم تربويا، هذا بده يغير ما بأنفسهم عقديا، هذا بده يغير ما بأنفسهم حرفيا سلفيا. ولاحقت بهم أخيرا السرورية، نفس الشيء. السرورية حالة قريبة جدا من القطبية ومنتشرة جدا في الجزيرة. إنهم تجي تسأله في الآخر، بمشي معك النقاش في الآخر إنه ليس له من دون الله كاشفا. في النهاية هكذا تصنع إنه ما له حل. ناس يقول لك استنى المهدي، جد ما بمزح يعني، إنه خلاص ما بحل للمهدي. والصوفي عم يستنى المهدي بالمسبحة، والسلفي عم يستنى المهدي في كتب ابن تيمية، والقطبي عم يستنى المهدي مع سيد قطب والشاذلي ومؤلفين ومحمد قطب. يعني المهم هو ما حيحل المشكلة، ما حيساند فيها على جسر الله. لست بصدد التقييم مرة أخرى، أنا بصدد التصنيف. نأتي إلى الصحوة السياسية. هذول على النقيض من هؤلاء قالوا أصلاً المشكلة السياسية غياب الحكم، إحنا فقدنا الحكم بسبب المرتدين بسبب لازم نرجع نحط الحكم. طيب كيف؟ هم بدأوا في البداية كما بدأ الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أماننا. أحلى كلام، ما في أحسن منه. مع هذا المسار وجدوا الصدمة مع الحكام، سجون وجلد وضرب وخطف، مصيبة يعني. فدخلوا الجماعة في السجون وهم أم الصحوة وما تفرع عنه، وخرجوا من هذه القضية وقالوا القضية لا يمكن بالصدام المباشر، لازم من خلال القانون، من خلال الشرعية. وطلعت لنا مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. الشرعية يعني تعني القانون اللي نحط في الدستور، فمن خلال القنوات الشرعية سموها الطرق القانونية، يعني انتهت في النهاية تشكيل أحزاب، إنه أحزاب سياسية إسلامية تعمل من خلال الدستور الوطني، لأنه نحن في صدى الدول أو القومي، دستور البلد يعني والقانون ماشي. فجاء المرشد العام للأخوة المسلمين كمان رجل الأفضال لما قدم رحمة الله عليه حامد أبو النصر، فقالوا له ليش ما تجاهدوا في أفغانستان في سنة 84-87 لما نحن كنا في الجهاد الأفغاني. جاء وزارة إسلام أباد لمؤتمر نضيع، وعلى هامش القضية التقى في بعض أرباب الصحوة وكذا والشيخ عبد الله، ليش يعني ما تجاهدوا؟ قال نحن ننتمي إلى دولة فيها قانون، والقانون ما يسمح لك في الجهاد، والله لو الحكومة سيادة الرئيس يسمح لنا نجاهد نحن حنجاهد، الآن نحن ما عندنا إجازة فنجاهد في إطار الدعوة مساعدات طبية كذا، ونتحدى العالم أن يثبت أن نحن وجودنا في أفغانستان على سبيل التدريب والسلاح صراحة هكذا. فهو قضيتنا من خلال القانون، من خلال الدستور. طبعا قاد هذه الظاهرة الإخوان المسلمون وما تفرع عنهم، ما تفرع عن الإخوان طبعا الترابي في السودان، الإنقاذ في الجزائر، النهضة الغنوشي تونس، الإخوان بقى في كل المدارس، إخوان الكويت، إخوان الأردن، إخوان سوريا، إخوان هذه التجارب. وانتهت القضية أحزاب إسلامية. إلى أين قادتهم الأحزاب؟ وصل معك الكاميرا إلى هنا. قادتهم الأحزاب إلى البرلمان، ثم إلى الوزارة والحكومة.